Book 2 57 57 عند الطبيب بس جيديتويا عندي موعد مع الطبيب Aš esu surašęs, užsirašiusi pas gydytoją. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Aš užsirašęs, užsirašiusi 10 valandai. ما اسم حضرتك؟ Kokia jūsų pavardė? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Prašau palaukti laukiamajame. الطبيب سيأتي حالا. Gydytojas tuoj ateis. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Kur jūs esat apsidraudęs, apsidraudusi? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Kuo jums galiu padėti? هل تشعر بألم؟ Ar jums skauda? أين الموضع الذي يؤلم؟ Kur skauda? أشعر دائما بألم في الظهر. Man skauda nugara. عندي صداع في أغلب الأوقات. Man dažnai skauda galvą. أشعر أحيانا بألم في البطن. Man kartais skauda pilvą. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Prašau nusirengti iki pusės. من فضلك تمدد على السرير. Prašau atsigulti ant kušetės. ضغط الدم تمام. Kraujo spaudimas normalus. أعطيك إبرة. Aš suleisiu jums vaistų. أعطيك حبوب. Aš duosiu jums tablečių. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Aš duosiu jums vaistų receptą nusipirkti vaistinėje.